مستمعينا الأعزاء، وتصل إلينا العديد من المكالمات من مستمعينا الأعزاء من كل مكان يريدون المشاركة في احتفالنا بعيد الإعلاميين، ونحن بدورنا نود أن ننقل نبضهم ومشاعرهم الدافئة عبر الأثير من خلال مكالماتهم التي نتلقاها على تليفون 766-361، الرقم مرة أخرى 766-361. مستمعين الأعزاء، الآن نلتقي مع قائد المسيرة الإعلامية السيد صفوت الشريف، حيث يشاركنا في مهرجاننا يوم له تاريخ. بقول لشبكة البرنامج العام، أنتم هنا القاهرة، أنتم صوت مصر، أنتم نبض مصر، أنتم اللحن الجميل اللي بيصفو عليه المصريون، وأنتم أيضا المسيرة اليومية اللي كل الأذان معكم، أذان المثقفين وأذان الفلاحين، أذان الشباب وأذان الشيوخ، أذان أيضا الأطفال والكبار، أذان العمال والصناع وكل من هو عايش على أرض مصر. برامجكم دائما في كل عام تحققون ضربات إعلامية ناجحة، ولازلت أذكر لكم أنه في رمضان كنتم متألقين للغاية، وفي هذا الصباح، صباح يوم 31 مايو، ككل صباح أنتم دائما متألقين. يوم الإعلاميين هو يوم 31 مايو، واخترناه لأنه عيد الإذاعة المصرية، يوما انطلقت أول كلمة هنا القاهرة وانطلقت من البرنامج العام. تحية لكل أبناء وبنات وكل شباب إذاعة البرنامج العام وشبكة البرنامج العام، وتحية لقيادتها كلها، وأنا بقول دائما من نجاح إلى نجاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، يوم له تاريخ. افتح يا سمسم. يوم له تاريخ، مهرجان إذاعي كبير يقدمه لكم البرنامج العام في عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كان يا ما كان. الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد معكم الآن على الهواء. الحياة بهجة وفرح وأمان. هنا القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما أسعدني الآن وأنا معكم على الهواء. من زمن طويل طويل لم نلتقي، ومن قبل ذلك عشنا سويا الأحباء المستمعين والأصدقاء وأبناء بلدي الأعزاء وأبناء مصر جميعا والعالم العربي. كم ضمتنا ساعات بالليل والنهار، وكم مررنا بأحداث وأحداث، وكم تسلينا وسمعنا وطربنا، واليوم نستعيد هذه الأيام الجميلة، ونستعيد هذه الساعات الجميلة، والعلاقة بيني وبينكم علاقة حارة وطيدة لا يمحوها الزمن. يقال إن الإذاعة كلام في الهواء، هذا صحيح، ولكنه لا يذهب بددا في الهواء، وإنما يبقى ويمتزج بالأعصاب ويمتزج بالقلب ويمتزج بالوجدان والشعور. هذا اليوم له تاريخ عظيم، والمهرجان الكبير الذي تقيمه شبكة البرنامج العام من أجل هذا اليوم، والذي يستمر من الساعة 8 صباح اليوم ويستمر حتى فجر الغد، هو يوم فعلا له تاريخ وتاريخ مجيد. ولسعادتي أحب أن أشكر الزميل عمر بطيشة رئيس شبكة البرنامج العام على هذه الفكرة الجميلة النيرة، وهو مذيع مقتدر ونابه الذكر. سيدتي سادتي، أحب أن أبدأ بحكاية جميلة وفيها كثير جدا من التأمل، حدثت بين الموسيقار محمد عبد الوهاب وبيني في نهاية الخمسينيات. وهذه الواقعة أسردها أولا لأننا احتفلنا منذ وقت قريب جدا بذكرى رحيل هذا الموسيقار العظيم. في هذه الفترة كنت قد بدأت تقديم أول حلقات برنامج فن الشعب، وفن الشعب لم يكن قبل هذا التاريخ يحظى باهتمام كبير من الإذاعة. ولما تحررنا ولما خضنا المعارك وانتصرنا ولما نحس ولما بدأنا نحس بمصريتنا ونتأمل داخلنا ونجد كثيرا من الروائع، ابتدأنا نضع أيدينا على الفن الشعبي. وكان معي بطل الفن الشعبي زكريا الحجاوي رحمه الله، وقد أمسك بيدي وجاس معي خلال الموالد وخلال الأحياء التي يكثر فيها الفن الشعبي، وبدأنا نقدم البرنامج ونجح نجاحا كبيرا. وعبد الوهاب ليس طاقة صوتية فقط، وليس مواهب صوتية، ليس حنجرة ذهبية، وليس صدرا عريضا، وليس صوتا رخيما، وليس حسا وأداء رائعا، ولكنه فوق كل هذا ذكاء وشخصية. والواقع التي سأسردها الآن عليكم تدل على هذا. ولنبدأ الحكاية من بدايتها. الموسيقار بحاسة التذوق الرائعة والتي يحس بها في أماكن النجاح طلبني تليفونيا، وتوجهت إليه سعيدا لأحصل منه على حديث في الفن الشعبي، وبدأ يتحدث. وعبد الوهاب متحدث رائع ولبق، ولا يقل براعة ولا إمتاعا عنه مغنيا ومطربا وفنانا. وامتد بنا الحديث وتشعب. في بعض المواقف كنت أحس أن الموسيقار عبد الوهاب يكاد يقترب وهو يشرح لي النغمات من أن يغني بصوته، ولكنه لم يفعل، وكنت قلقا لهذا الوضع، وحاولت أن أقول له تسمح تغني لنا جزء يا أستاذ عبد الوهاب، ولكني أمسكت وخفت ألا يستجيب. وبعد فترة لم أجد بدا من أن أطلب منه أن يغني. طلبت منه أن يشرح لي بالنغم وبصوته هذا الوضع الذي يتحدث فيه. وهنا حدث شيء عجيب، احمر وجهه غضبا، وكان يحس بعصبية شديدة، واستنكر مني هذا الطلب استنكارا شديدا. وفي الحقيقة ندمت وتذكرت فيما مضى حين كان الصديق الموسيقار كمال الطويل يأخذني مع المرحوم عبد الغني السيد لكي نسمع عبد الوهاب، وكيف أن ذلك يحتاج إلى عملية تدريجية طويلة حتى يستطيع أن يخرج عبد الوهاب من إطاره ويغني. كان المرحوم عبد الغني السيد يمسك بالعود ويدندن مقطوعة له، ثم لا يلبس عبد الوهاب بعد أن يسخن ويطرب أن يمسك بالعود ويأخذه من عبد الغني السيد ثم يبدأ الغناء. إذن كيف أطلب منه في حديث عن فن الشعب أن يغني مباشرة؟ وترضيته وأكملت الحديث، حديث رائع. وإن كنت حين أخطو إلى السلم الخارجي كنت أتمنى لو غنى لي ولو بضع أغنيات أو بضع همسات بسيطة داخل هذا الحديث. وأنا في طريقي إلى الخارج وهو يودعني سألني سؤالا عابرا، متى يذاع هذا الحديث؟ أجبته. سألني هل ستقوم بمونتاج؟ قلت له نعم يا أستاذ عبد الوهاب. سألني متى ستقوم بهذا المونتاج؟ قلت له يوم كذا. ونزلت وظننت أنه يسأل لكي يأتي وقت المونتاج ويحضر العملية حرصا منه على عمله. وفي يوم المونتاج وأنا مع المهندس المختص وكان اسمه الأستاذ رفاعي، جاء أساعي الأستوديو مهرولا وقال لي الأستاذ عبد الوهاب يطلبك. قلت له على التليفون؟ قال لا، الأستاذ عبد الوهاب موجود. وأسرعت للقائه وأنا أتصور تماما وأكد أجزم بأنه يريد أن يحضر معي الأستوديو للمونتاج. صافحته ورحبت به وقال لي ببساطة دور لي على عود. فرحت جدا وأحضرت له العود ودخل الأستوديو معي وقال للمهندس أنت مالكش دعوة بي تماما، أنا هغني زي ما أغني وانت يا أستاذ طاهر لا تقول لي الله ولا تعلق ولا أي حاجة، عندك الحديث كله، سيبني أنا هقول الحاجات ويمكن أكرر فيها، أنت مالكش دعوة بالحكاية دي. وإذا بكل الأغنيات التي تناولناها في حديثنا عن الفن الشعبي يعطيني فكرة بالنغم عن أصلها الشعبي ومن أين أخذ هذه الأغنيات. والآن أيها السادة نبدأ سماع البرنامج ثم نقف لحظات لنسمع الأغنيات. أهلا أستاذ عبد الوهاب. أهلا وسهلا. إحنا الحقيقة يسعدنا جدا أنك تكون معنا لغادي في سهرتنا وإحنا بنقدم فن الشعب. شكرا. وقبل ما نبتدي نتكلم الحقيقة كنت عاوز أسألك في الحاجة اللي سمعناها دلوقتي، يبقى النظر في النظر والقلب أيد نار، ليه؟ يعني بس ليه يبقى النظر في النظر والقلب أيد نار؟ يعني ليه ما يبقاش النظر في النظر والقلب على القلب والإيد في الإيد؟ يعني لا، هو الحب على العموم دائما يخاف، يعني دائما المحب حتى في حالة السعادة يبقى خايف ويبقى أيد نار ويبقى لأنه بيبقى السعادة بيبقى خايف من المستقبل اللي ما هوش مضمون. يا سلام يا أستاذ عبد الوهاب، أنت يعني بتكلم على الحب برضو بإحساس الفنان فعلا يعني. طب قول لي أستاذ عبد الوهاب والأيام دي في كتير من الدول وكتير من الشعوب بتتجه إلى إحياء الفنون الشعبية بتاعتها، يعني الفولكلور بيرصدوا له بعثات واعتمادات ضخمة وبيجوبوا الجبال والوديان عشان يسجلوا الحاجات القديمة اللي الناس بيقولوها كده من نفسهم. وإحنا في مصر يعني حديثا تأثرنا بالموجة ديت وابتدت تظهر مؤلفات وكتب في الفنون الشعبية وابتدى يتعامل معهد للفن الشعبي وابتدى في الإذاعة تتقدم برامج وابتدى كتير قوي من الملحنين والموسيقيين يتأثروا بالفن الشعبي. فيا ترى إيه رأيك أنت في الفنون الشعبية بتاعتنا وقيمتها عندك قد إيه؟ يعني أنا بقول إن البحث عن الأغاني الشعبية ولمها وتسجيلها ده شيء عظيم جدا وأحبذه إلى النهاية، بل أرجوه من القائمين بأنه يعملوه بالفعل، لأنه ده حيتيح للملحن الرجوع في أي حالة تخطر له أنه مثلا يحاكي أغنية شعبية أو يحاكي لهجة من لهجات الأغاني الشعبية إذا كان في الصعيد أو في بحري كلي، طبعا جهة بيبقى لها لهجات خاصة، فده شيء مفيد جدا ولازم وضروري وده في المستقبل. أما الموسيقى بتتطور وتبعد بعد كبير عن الأغاني الشعبية بيبقى الرجوع إليها من مستلزمات الأصالة، يعني يبقى الواحد له أساس عارفه يرجع له ويسمعه ويتأثر به إلى آخر. الحديث عن فن الشعب كان حديث طويل وممتع وأرجو أن تتاح الظروف لكي نزيع عليكم مستقبلا في أي مناسبة قادمة إن شاء الله، ولكن أنا أحب أن أبرز هنا صفة من صفات عبد الوهاب وهي حرصه على عمله ودقته في عمله ودقته في مواعيده واهتمامه بالكمال أو ما يقرب من الكمال، وأن هذا العملاق اللي أي صوت طالع من بقه بيسمع في الأذان وتبتهج له النفس مرضاش يكتفي بسمعته وبالقمة اللي هو عليها، وإنما جاي عشان ينقي من النغمات اللي بيقولها أحسنها. مع ان كل النغمات اللي بيقولها جميلة وجيدة ورائعة. هنسمع بعض الاغاني. أضاء النور وانقشع الظلام بما ولدي من له الشرف التمام. سمعنا دي الأخيرة خالص يا تركنا إثناء تركنا يا رسول الله. رفاعي بخليك انت ماشي كده يعني ما تخليش احس بان انا بسجل. الله الله الله الله غسنا ادركنا يا رسول الله غسنا ادركنا يا رسول الله غسنا الله غسنا أدركنا يا منعم غسنا أدركنا يا منعم غسنا الحاجة اللي كنت بقولها على هذا الوزن فقلتها كده مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده الحمد لرب المقتدر. الحاجة اللي كنت بقولها زمان يعني التلحين اللي انا لحنده للحمد لرب المقتدر. مضناك جفاه مرقده مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده إلى آخره. يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال جمال يا جمال. دي كمان فكرتني بالحته الشعبيه اللي كنا نقولها في الحاره، يا ولاد حارتنا توت توت انتوا نصارى ولا يهود. يعني ده يدلك على ان الريتم الشعوب بتحس وبتلحن وهي بعيده عن بعض بنفس الروح والفكره اللي بيلحن بيه شعب تاني، اما تكون متفقه في الجو وفي البيئه وفي القوميه وفي الاحساس. بدليل ان هنا يا ولاد حارتنا توت توت احنا نصارى واحنا يهود، وهناك بطل الثوره يا جام، الريتم واحد. يا سلام عليك يا عبد الوهاب يا عظيم، عشان كده بنعرف منك ومن هذا التصرف وازاي تجشمت عناء انك تيجي الاستوديو وتغني 8 اغاني كل واحده بتتعاد 5-6 مرات عشان تطلع احسن حاجه بتحبها، مع ان كل اللي بتنطقه يصل الى القلب ويعشش في المخ. دي العظمه ودي الوصول الى القمه. القمه ما هياش سهله، ما هياش استسهال، ما هياش رخاوة، ما هياش لا مبالاة، ما هياش ترفع، ولكن القمة عناء ومشي على الشوك. ومن أجل هذا اللي بيصعد القمة عدد قليل، واللي بيبقى على القمة عدد أقل. وقد صعد عبد الوهاب إلى القمة وبقي عبد الوهاب على القمة جيل ورا جيل ورا جيل. وهذه هي القمة الثانية، قمة شامخة سامقة تلمس السحاب، تأثيرها على مصر وعلى البلاد العربية وربما على كل العالم واضح. بقول كل العالم لأنه لما كنت في مونت كارلو وجاء خبر وفاتها إلى رحمة الله، جريت على بيتي عشان أجيب منه بعض الأسطوانات عشان أعمل رثاء لها في هذا اليوم. والبواب رجل فرنساوي لا يعرف شيء من العربية ولا يسمع عن الغناء العربي، أول ما شافني ماسك الأسطوانة وكان سمع خبر وفاتها في الإذاعة الفرنسية أو في التلفزيون الفرنسي، قال لي كلمة واحدة: أم كلثوم. قلت له وي، وجريت معايا الأسطوانة عشان أروح الأستوديو. أم كلثوم أيضا فنانة عظيمة اللي جت لنا من طماي الزهيرة، فلاحة بسيطة لم تتثقف، ثقفت نفسها بعد كده وباتصالها بينابيع الثقافة والمثقفين في البلد والصحفيين والكتاب والشعراء، تطورت شخصيتها تطور ملموس جدا جدا، وأصبحت من أحسن الناس اللي يقروا الشعر ويقولوه بأسلوب جميل ومخارج حروف رائعة. أم كلثوم في يوم فكرت في إن احنا نجدد في طريقة تقديمها في الحفلات، وكانت متعودة إنها تنفرج الستار وأم كلثوم جالسة أمام الأوركسترا على كرسي ويستقبلوها الناس بالتصفيق ثم تقف وتبدأ الأغنية. أقنعتها في يوم من الأيام إنها تسجل كلمات حديث الروح، وإن احنا ناخد التسجيل ونزيعه على الجمهور وهي موجودة وستار منفرج عليها وهي قاعدة قدام الجمهور. وبالفعل عملنا هذه التجربة في المكان اللي كان فيه الحفلة، لا أذكر، في ربما في سينما قصر النيل أو شيء من هذا القبيل، واستقبلها الجمهور استقبال طيب جدا وكانت لقطة. أن تقدم لكم الآن حديث الروح، وهي درة من درر الفيلسوف الإسلامي الكبير الشاعر محمد إقبال، والتي ترجمها إلى العربية الشيخ الصاوي شعلان وسفير باكستان السابق محمد حسن الأعظمي، والتي تتغنى بها الليلة حبيبة الروح أم كلثوم. وإذاعة الشرق الأوسط إذ تحيي كوكب الشرق في هذه الليلة من أعياد الروح تقدم شكرا من الأعماق للفنانة الكبيرة، حيث سجلت لنا بصوتها الصادق المعبر

يعني المطربين القدامى عبد الحمولي وألمز وغيرهم وغيرهم لم يلحقهم الميكروفون، وهكذا لم يبقى لهم آثار كثيرة سوى بعض الأسطوانات التي لا تبهج، لا تبهج الأذن، لأنه حتى التكنيك صنعها في هذا الوقت المبكر لم يكن سليما بالقدر الكافي. ولكن وجود الميكروفون ووجود الإذاعة وارتباط الميكروفون والإذاعة بصوت كل من عبد الوهاب وأم كلثوم كان نعمة من السماء على هذين الصوتين العظيمين. والآن نتساءل، كيف بدأ هذا الصرح العظيم المسمى الإذاعة؟ معنا الآن أستاذ كبير، هو واحد من سبعة قاموا بهذا العمل وأرسوا البناء، ويسعدنا أن نلتقي به الآن وأن ندعو له بطول العمر. الأستاذ الجليل علي خليل، أهلا بي. أهلا وسهلا. شاء لك القدر والحظ الجميل أن تكون واحدا من عدد محدود من الأفراد، أظنهم سبعة، كنت أحدهم الذين بدأوا الريادة الأولى ووضع اللبنات الأولى لهذه المؤسسة الضخمة المسماة الإذاعة المصرية، والتي دخلت التاريخ، تاريخ مصر وتاريخ شعب مصر وتاريخ أفراد مصر. هل لنا في هذه المناسبة السعيدة أن نسمع من أستاذنا الكبير ظروف هذا اليوم الذي هو تكرار ليوم 31 منذ 62 سنة؟ كان يوما مشهودا في تاريخ مصر، لأنه بدأت فيه الإذاعة المصرية كما تعلم، وهذه البداية كانت بداية اهتم بها الشعب المصري اهتماما فائقا لسبب أساسي، إنه دي إذاعة الحكومة المصرية. بدأت وكان اسمها الأول الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. في ذاك العهد وفي هذا الأوان كان كل ما تصنعه حكومة مصر هو الأعلى والأسمى والأحد، فالناس استبشرت وسعدت بأن الحكومة قررت أن تتولى هي بنفسها إذاعة مصر. كان الاستبشار والسعادة مضاعفة لسبب أساسي جدا، وهو أنه قبل قيام إذاعة مصر الإذاعة اللاسلكية الحكومة المصرية في سنة 34 قامت 10-12 محطات إذاعة أهلية. هذه المحطات الأهلية كان يملك معظمها فيما عدا واحدة أو اثنين، كان يملك معظمها شركات بتنتج أسطوانات غنائية، وكان كل مهمتها إنها تذيع هذه الأسطوانات الغنائية وتعلن عنها لكي تروجها. إلى جانب هذا كانت بتقدم حاجات عليها مآخذ، يعني مثلا كان المهم انه يقول لك استمعتم الى اغنية كذا غناء كوكب الشرق الانسة ام كلثوم من شعر احمد رامي وتلحين الاصبجي، ومسجلة على اسطوانات مش عارف ايه تباع بمحلات كالدورون بشارع والله العظيم بشارع عماري، انا بذكر اللغم، تباع بمحلات كالدورون بشارع عماد الدين بمصر. كانت حاجة يعني في مجموعها لا تليق بقدر مصر، ومصر بلد محافظ وبلد محترم طول عمره. مثلا من المفارقات كان هناك فنان كان قارئ قرآن كريم، وكان في نفس الوقت موسيقار وملحن ومطرب يغني بصوت جهوري عظيم جدا اللي هو المرحوم الشيخ محمود صوفي. أيوة. كتب عنه نقد المرحوم الأخ الشاعر مأمون الشناوي في مجلة روزا اليوسف. قال إن الشيخ محمود صبح هو بيغني في الإذاعة كأنه بيقذف مدفعية. فزعل الشيخ صبح وقال الأسبوع اللي بعديه جاء في الإذاعة بقى قبل ما قعد عمل تقسيم على العود وبعد ما خلص قال سامع يا واد يا مأمون يا مش عارف إيه وقلب الإسم بدل ما يقول شناوي قلب الإسم خلى حاجة تانية يخرج من كوعك انت كلام زي ده يا ابن اللي يا ابن حاجات مفارقات لهذا النوع. فكان يوم 31 مايو 34 فيصل بين هذا الغراء وبين الجدية والالتزام بما يليق بذلك. أيوة. تتكرم مع حضرتك وتعمل لنا صورة مقربة من السبعة نسميهم السبعة الأقمار. كيف حالف التوفيق هذه المجموعة وهي ليس أمامها برنامج مسبوق ولا خطة عمل ولا هيكل عام للأشياء؟ كيف يعني حالفها التوفيق في أن تضع تقاليد إذاعية راسخة وبرنامج متكامل وشامل استمرت أسسه حتى الآن ليس في مصر فقط ولكن في جميع البلاد الناطقة للعربية؟ كيف حدث هذا التوفيق؟ الواقع انه المجتمع المصري هو الذي املى الخريطة الاولى لبرامج الاذاعة المصرية، املاها في اطار من المحافظة ومن اللياقة ومن الادب ومن التدين ومن التربية ومن الاحسان ومن الشعور بالمسؤولية الوطنية والمسؤولية الدينية والمسؤولية الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية والتعليمية والتثقيفية والترفيهية. المجتمع أملى إزاي؟ كان البيوت المصرية كما تذكر كل بيت غني أو فقير كان مرتب قارئ للقرآن الكريم. أيوة. يأتي في الصباح يدخل البيت يقعد يقرأ عشر من القرآن الكريم لافتتاح اليوم بالبركة. أيوة. بركات القرآن. أيوة. هذا نقلته الإذاعة، أملى على الإذاعة أنها تبدأ برامجها بالقرآن الكريم الصبح. المصريون كان أهل يعني يحبوا الطرب ويذهبوا للحفلات أم كلثوم وعبد الوهاب وصالح عبد الحي وفتحية أحمد والناس دول في ذاك الوقت. فأتت لهم بالغناء والموسيقى من الاستوديو تحمله ميكروفونات الإذاعة. الناس المصريين كان أكتر من دلوقتي كان من جوانب الترفيه والتثقف وتحصيل المعرفة والعلم الذهاب إلى الأماكن التي تلقى فيها محاضرات وكان يلقي هذه المحاضرات الشوامخ طاحسين والعقاد والمزني وفكري أباظة وأحمد أمين ومحمد عوض ومحمد رفعت أحمد والزيات وأمين الخولي وعد كل أعلام مصر في عشر شوامخ. في الحقيقة نقطة هامة جدا انه برضو بقول ان التوفيق حالف هؤلاء الناس لانهم احسوا بالصدى الحقيقي للشعب المصري ونقلوه الى الميكروفون، وكان من الممكن ان تأخذهم التيارات شمالا او يمينا او هنا وهناك. وانا اعلم انه كان في مصر في الأوساط المثقفين في هذا الوقت اتجاهات متعددة، بعضها ينادي بالفرعونية المطلقة والعودة إلى الفراعنة، وبعضهم ينادي بالخلافة الإسلامية، وبعضهم ينادي بأن مصر للمصريين، فكان جميلا جدا أنهم في خط الاعتدال والالتصاق بمصر أعطونا هذه البرامج التي نسير عليها حتى الآن. الله يطهر، لقد أرخت وصدقت. الله يبارك فيك. وهذه صورة واقعية، كان هناك للشعب المصري ولا زال هيبة على من يتولون الأمور، ولا سيما الأمور الإعلامية والثقافية مثل الصحف في ذاك الوقت والكتب، ثم جاءت الإذاعة. القائمين على هذه الأجهزة كانت لجماهير الشعب المصري لهم على هؤلاء القائمين بهذه الأعمال قدرة وتأثير وفي عقولهم، وهي التي وجهتنا في ذاك الوقت هذا التوجيه، لأنه ما كانش ممكن نخرج عن هذا إطلاقا. هنا القاهرة. أيها السادة، ما زلنا معا نواصل فقرات المهرجان الإذاعي الكبير يوم له تاريخ، والذي بدأناه منذ 8 ويستمر حتى 3 من فجر غد إن شاء الله. سعاد حسني، الفنانة العظيمة ذات الحضور والاندماج والتعبير الجميل صوتا وصورة وأداء، أين أنت يا سعاد؟ ولماذا يا حبيبة الجماهير بعدت وطال الغياب؟ أيها السادة، إذا كان من الصعب الآن أن نسأل سعاد ومن الأصعب أن تجيب، فقد سألت سعاد نفسها يوما سؤالا له مغزى وله معنى. ما يا سعاد، كلميني بصراحة، أنا عايز أسألك سؤال وما تخافيش من إجابته. أنت ليه بتبددي في عمرك، في طاقتك، في حياتك، ما بتحاوليش تستمتعي بوقتك ليه؟ هل الفن متعة بالنسبة لك ولا تعويض عن حاجة؟ أنا مش عارفة، لما بحاول أدي لنفسي الوقت عشان أعيش بيتهيألي إن وقت ضايع، إذا ما كنتش بشتغل فيه بحس إن وقت ضايع، وفي نفس الوقت بحس بعذاب إن أنا مش عايشة. لكن أنا كده مش قادرة أكون غير كده، رغم إن أنا مش راضية عن كده. أنت راضية عن كده؟ أنا مش راضية عن كده، لكن مش عارفة أعمل حاجة غير كده. أنا متهيألي إنك بتهربي يا سعاد للفن. أنا أنصحك إنك تعيشي جزء لفنك وجزء لحياتك. ده اللي أنا بحاول أعمله، ده اللي أنا بحاول أعمله، بس مش قادرة عليه. على كل حال ربنا موجود، ويمكن في يوم من الأيام أقدر أتخلص من الخصلة البايخة دي. سعاد. أيها السادة، لم تغفل الإذاعة طوال تاريخها أن تصل بالمستمع إلى الثقافة والفكر وأيضا إلى الترفيه. أبو السيد، أهلا أهلا. أنا ما أعرفش دلوقتي أقول لك يعني مساء الخير ولا أقول لك بونسوار، ما أنت لابس خواجة دلوقتي وأنا جاي من مونت كارلو. أيوه. يبقى أقول لك بونسوار مسيو. أيوه. طب تعرف برضو أنا، لا أنا مش هقول لك بونسوار، أنا هقول لك مسا التماسي، مسا التماسي، مسا التماسي، مسا التماسي، يا قاعد على الكراسي، ليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مليين الشوادر يابا بالزيف والبلاد. قادر. يا سلام بتفكرنا والله بحاجاتك الظريفه جدا. المولد. ايوه المولد ده. المولد ده لعب في حياتك دور مهم يا استاذ سيد. ايوه اتعلمته من الناس الحقيقه. كل ما نروح المولد ونتفرج على الصور الشعبيه الظريفه يعني هي اللي خلتني اقدر اعمل الالوان دي كويس. يعني المولد مدرستك الاولانيه فعلا وانت طفل؟ اه هو كل الناس كلها شكلت بالنسبه لي الالحان دي. يعني اقلدهم. ايوه بس يعني الواحد بيحطهم يعني برؤيه الفنان بقى. يعني كنت انبسط قوي قوي في في كمان حاجات ما سجلتهاش في المولد ده كان نفسي اعملها. طب ما الفرصه بنسمعها زي ما احنا في المولد. لا يعني مثلا ايه تذكر حضرتك ان كان في زمان حاجه اسمها الملين. في العمله يعني. فمثلا تلاقي واحد ماسك ميكروفون ويقول ايه الفرقه دي كانت في ايطاليا وكان بتاخد في التذكره 50 جنيه ده بيقول كده في الميكروفون. وبعدين راحت ايطاليا وخليناها ب 30 جنيه لكن عشان خاطر السيده زينب بس خليناها ب 9 ملايين. كان نفسي اسجل الحاجات دي والله. يا سلام. تصور بقى من 50 جنيه ل 30 جنيه ل 9 ملايين. هبوط غريب قوي. عارف زي الراجل اللي كان بيخلع الاثنين في الاسواق كده واللي يعمل الشربه وما اعرفش ايوه ويقول لك اللي مش عارف يبقى ايه اللي يبقى مش عارف وان الشربه دي بتعمل كل حاجه في الحياه. بتعمل كل حاجه. يبقى ابن حرام اللي قلت لك ب 20 قرش ابن حرام، قلت لك ب 15 قرش ابن حرام، قلت لك ب 10 قرش ابن حرام، امال اقول لك بكام؟ اقول لك بقرش واحد واللي ما يصلي على النبي ايه؟ ايوه اقول لك مش عارف ايدي صلي على النبي وحط ايدك على جنبك اه بقيت جنب جيبك هات الفلوس. كل هذه الصور جميله والله. طب ما الحقيقه طب ما تفكرنا كده بشويه البياعين الحلوين اللي ساعات عارف نداء الباعة ده اختفى شويه مع المدنيه ما بقاش موجود دلوقتي. فعلا الى حد ما. وانت عارف ان انا مثلا في جولاتي في فرنسا وفي ايطاليا أيه. في مره في سوق في بلد اسمها فينتي ميلي ايطاليا ايطاليه لقيت الناس بيغنوا على الحاجات زي ما بيغنوا في مصر وبتاع يقول لك ما اعرفش ايه بنادوره ايه ويغنوا على الخط. طبعا حاجات مش فاهمها بس غنى يا سلام. يعني فيظهر ان عمليه البياعين وال وال وال والغناء على المواد اللي بيبيعوها مساله انسانيه شائعه. يعني انا اول ما يعني اللي يمكن اللي خلاني الحن او ان انا نشات فعلا في جو كله كده كل الحي بتاعنا كان كل البياعين يغنوا وحتى كمان في المناسبات اللي ما هياش سعيده برضه كانوا يجوا في العزاء وستات تقول حاجات بيغنى برضه انما البياعين كانوا يتباروا في مين اللي يقول الجمله كويس. يا ترى مش عالق بذهنك حاجه من نداءات البياعين كده مأثره؟ في والله. يعني مثلا يقول لك ايه طبعا ما كانش معاه عود انما هي حاجات تتلحن. يقول لك حلاوه عسليه وبملين الوقيه من عسل جديد يا ولاد وانا اللي توكلي على الله يا عمي يا سيد إز الهلال ومار العسل النحلة وضرب الكحك العسل النحلة وشامع يا ناس الحلاوة ملوز وجوز وبندق وسنيبر يا جوز على لوز اتنين ببيت يا بال الغريب يا الله يا غريب ومسير الغريب يروح بلاده يا جوز الهند على الاقصى. الله يا حلاوه يا طعام ده ايه ده ده قصيده شعر ده بيعمل قصيده شعر واتنين بميلان. يعني يعني قصيده شعر عظيمه جدا. وبعدين من اجمل الحاجات فيها انه بيدخل الغربه ومسير الغريب يروح بلده يعني هي اوكلك حلاوه وفي الوقت نفسه يعني وهي في بقك ما تنساش بلدك. ايوه حقيقي ده اصل ده بتيجي يعني الواحد لما بيتغرب بتيجي على الوجيعه. ايوه فعلا حقيقي. يا سلام تجنن تجنن. وايه كمان يا استاذ سيد؟ واحد يقول ايه يا منادي يا جميل يا ديني العلبة ده في حاجه اسمها جميز. جميز كلنا كنا واحنا صغيرين ايوه بنجري على الشجر ونزقله بالطوب أيوة علشان هو ده هو يطلع لنا منه اثنين ثلاثه ناكلهم. ده يعني التين الشعبي ايوه انا زمان اكلت منه لما سمعته قلت كتير قوي كنت اجري ورا الراجل عشان اسمع صوته كان صوته جميل يا سلام والله وال وال وال والعنب وال والفواكه والبطيخ وال يا سلام وحب العزيز يقول حب العزيز ده كمان وهو حبي العزيز الربع قرش حلو ولذيذ الربع قرش يا رشيدي وعاني يا حبي العزيز ويبقى معاه مجموعه كمان يعني يردوا عليه يعني فن متاصل في نفس الشعب فعلا يعني والله انا اتعلمت من الشعب فعلا الحمد لله انا بقى عاوز اقول حاجه بقى أي. انت يعني انا بقول بسميك الشيخ سيد مكاوي في داخلك أي. المعلمه بتاعه المشايخ أي. زي الشيخ زكريا احمد زي الشيخ سيد درويش نعم وانت شيخ جريء جدا يعني يعني فيك جرأة بتقتحم كل حاجه يعني بتدخل على المونولوج لشكوكو وبتدخل على القافيه يعني انت يعني اغرب حاجه شوف اولا يعني مصري قوي قوي قوي قوي وابن نكته قوي قوي قوي ويلحن القافيه حد يلحن القافيه لا وايه واتنين يخشوا لبعض قافيه وال وده يقول له نكته والتاني يقول له لا طب شوف دي انا يروح قايل له يعني يرد على بعض زي كده مثلا يعزلوا البيت ويسيبوك نايم يعزلوا البيت ويسيبوك نايم خيبتك يا خيبتك طب خليك نايم بس كده طب خد دي يدخلوك البيت بلا بيسة عفريت طلع لك فعملت عملت عملت عملت نفيسة بس كده طب خدي من حبهم فيك حموك في كنكة تقعد على الحصيرة وتدلل لك يا حلاوة وتدلل لك يا حلاوة يكحلوا سيادتك بمرينة يفرقوا على روحك بوم يطلعوك من البيت بعجينة تقبض مهيتك معيش كروم أو معيش كروم معيش كروم وشك يا فالح مش مطرح مبارح نفسي أتعلم حقيقي إخلاص يعني أنا ما أعرف الإنجليزي أقدر أفهم في الأغاني بيقولوا إيه فجبت مدرس عشان خاطر إيه نعرف منه يعني فبيقول لي وي ار سيتنج ان ذا روم فقلت له اسمع دي تنفع تتلحن ده كان اول درس ورحت عاملها بالشكل ده وعملتها زي نظام الاغاني القديمه يعني كده مثلا وي ار سيتنج ان ذا روم يس يس يس يس يس sitting in the room oh yeah لا ده احنا اعزائي المستمعين ولازلنا في احتفالنا المكثف بيوم الاذاعه والذي اصبح عيد الاعلام فان الصحافه والاذاعه والتلفزيون هي نهر المعرفه والثقافه والفن والامتاع هو نهر عريض مهما تنوعت الروافد والآن سيداتي وسادتي الفقرة التالية لا تحتاج مني إلى تقديم مني أنا بالذات جرب حظك الفارس اللي هنسمعه دلوقتي بيمسك حديد، والناس اللي بيلعبوا في الشارع ألعاب قوة بيبيعوا عرقهم وبيبيعوا يمكن في بعض لحظات حياتهم، بيعرضوا نفسهم لمخاطر ضخمة جدا علشان أكل العيش. بيمسك حديد ويعني ويأكل النار ويعمل حاجات من دي. لا نار يا أستاذ، لا نار بس. بتاكل الحديد ولا بتتني الحديد؟ لا ولا لا مؤاخذة، باكل الحديد وبكسر الحديد. انت اسمك ايه؟ انا اسمي حسن علي ابراهيم. حيو حسن علي ابراهيم. طيب يا سيد حسن. نعم. انت بتقول انت بتاكل الحديد؟ باكله. بتاكل قد ايه فعلا؟ باكل كل يوم وقت مسامير، وقتين، ثلاث وقات. لا مش معقول بجد. بالفعل. بتاكل في اليوم بوقة؟ لا لا مش معقول. وقة والله. وقة وقت مسامير؟ وقت مسامير وحش كاسر. وبتتهضم دي ولا ايه؟ بعد ما لا مؤاخذه بكسرها وكل حاجه بقوم رميها. يعني انت بتدغدغها؟ بدغدغها باسناني. بتدغدغ مسامير باسناني. وبعد ما دغدغها اقوم رميها. يعني قوتك في اسنانك يعني؟ قوتي في اسناني وفي دريحتي وفي الفك بتاعك. طب انت عارف شمشون الجبار؟ عارفه شمشون، انا اقوى منه. طيب انت عارف شمشون كانت قوته في ايه؟ قوته في شعره طبعا. في شعره. لكن انا قوتي في دراعي طبعا. قوتك في دراعك. وفي سنانك يعني؟ في سناني وفي دراعتي، ويعني جبار. انت يعني لو اهيك في العالم اجريها كلها. طيب انت متجوز؟ متجوز ومخلف. عندك كام؟ عندي يو نظر ون. بتقول عندك ايه؟ يو نظر وان. يعني ايه؟ يعني ولد واحد. ولد واحد. وبيشتغل في ايه ابنك ده؟ ده لسه بقى لسه اوزي لسه صغير. وانت ناوي تطلعه ايه؟ لا مؤاخذة بعد ما يكبر في السن بتاعه. لا مؤاخذة مش هخليه في شغلتي. اصلا لا مؤاخذة راجل يعني، لا مؤاخذة يعني الشغلة ديت شغلة بنت كلب. عاوز الفارس. فانا لا مؤاخذه اما ابني لا مؤاخذه اما يكبر مش هخليه زي ابوه. حاوديه طبعا صنعه كويسه واعلمه ويبقى راجل صاحب مركز. احسن بعدين اما يكبر هيدعي عليا. والله الله يجازيك يابا. انت كنت بتتكتف علمتني اكتاف الحديد وكسر الحديد والغلب. فانا لا مؤاخذه المهنه اللي انا فيها مهنه جديده. طب لا مؤاخذه انت كل كلمه تقول لا مؤاخذه ليه؟ لا مؤاخذه من نوع الادب مؤدب يعني. لا بس يعني لما يعني لما بتتكلم على ابنك بتقول لا مؤاخذه، ولا مؤاخذه انا رحت، ولا مؤاخذه انا جيت. مش معقول. اصل لا مؤاخذه انا طب انا عاوز اعرف ايه اللي رماك على الشقه ده؟ اللي رمانا على الشقه ده لا مؤاخذه، انا كنت ماشي مع راجل كنت ماشي مع واحد لا مؤاخذه في اسكندريه. لا يعني ايوه وبعدين الراجل ده كان راجل بطل، وبعدين لما ربنا مديله الصحه افترى على نعمته. ازاي افترى؟ لا مؤاخذه بقت ناس. وبعد كده الراجل ده كان راجل يعني شديد قوي، وبعدين بقى لما بقيت امشي. بقيت ماشي وياه لما كنت ماشي معاه بقى، وبعدين الراجل اما كان يقف يعمل يلم الناس وبيزق عربيه مليانه حجاره لا مؤاخذه بيكسرها على صدره وبيكسرها على دماغه وحديد. كان ايه زمان ده بيشتغل على ايام الانجليز. كان الانجليزي لا مؤاخذه الانجليز طبعا بتنهب في شقانا وفي اموالنا وبياكلوا في دمنا. يقوم بيدوله فلوس كتير عشان يدغى على ابن العرب اللي زيه. يجي يشتغل على ابن العرب يلم خمسه ساغ سبعه ساغ، يقول لهم دي فلوس دي فلوس. ليه؟ اصل ده من نوع الطغيان بتاع الانجليز، كانوا بيتغونا بمالهم وفلوسهم كله من دمنا. لو الراجل جه في يوم لما كبر في السن بتاعه عي العيا بتاعه، المنظر اللي كان فيه وحش بقى معلق الصوره بتاعته ويشحت عليها. طب سؤال، هل انت دلوقتي بتحوش لمستقبلك؟ مين انا اللي بجيبه لا مؤاخذه على قد القوت لا تموت. طب انت ليه فيهم؟ ما بتاخدش عبره ليه من الراجل دهوت وتحوش لك حاجه للزمن؟ الزمن بقى انا متجوز واحده لا مؤاخذه بتاكل وانا باكل وكله وانا بشقى، عاوز كل يوم رطل لحمه ثلاثه اخبطهم. انت يعني زي الاسد لازم ياكل كميه كبيره. ما اقدرش امسك بطني يا استاذ. طيب قول لي انت بتبتدي نهارك ازاي يعني؟ اوصف لنا يوم من ايام حياتك. اقوم الصبح اي لا مؤاخذه اتمرن عندي حديد في البيت اي اقف اتمرن لا مؤاخذه شويه 10 و10 بايت راي مجالس ترابيز بتاع لما ايه بعد ما اتمرن اخد الست بتاعتي في ايدي اي ومراتي بقى لا مؤاخذه تقعد على القهوه لما انا اجي من الشغل بقى المغرب اجي مضحضح بقى يا سلام من الحديد والغلب بقى وجاي دايخ بقى اقول لها بتلف كم كيلو انت في اليوم؟ الف ده انا لا مؤاخذه مركب 500 نعل في الجزمه لا مؤاخذه من المشي تيخي طاخ تيخي شويه الدقه والعجوزه ومبابه. وبعدين تعمل ايه يعني تلم الناس ازاي؟ الم فين؟ ده انا اقعد الم لما بموت اقعد اقول لهم شمشوم وبتاع واصرخ لما لم 10 في 10 يبقوا 30 40 وصوتك يتنبح طبعا. وبعد كده بقى اجي اكسر ازاز واشيل عالم لما اشوف الغلب والعرق في عيني والغلب كله. سيد حسن ايه رايك في الجمهور؟ الجمهور اللي بيتفرج عليك يعني الصوره للناس وهم مجتمعين بيزوغوا ازاي واللي بيدفع ما اقول بقى لا مؤاخذه بعد ما ايه اكسر طبعا اشيل رجلين باسناني واشيل ثلاثه رجاله. انت الاول بتصرخ ازاي؟ اصرخ وبتاع الم العالم كلها تقف في مزيكا طبعا العب عضلاتي سامبا رومبا صعيدي على المزيكا على المزيكا سامبا اروق الزبونه خليه بقى يقف يستمخ بقى ينبسط بقى مني ايوه. بعد كده امسك العود الحديد ده اقعد العب بيه زي الاعصاب دراع واحد في 9 كيلو. بعد ما العب بالعود الحديد اقول عاوز راجلين يجوا هنا يجوا راجلين لا مؤاخذه بالادب اي ناس يعني يخشهم او ماخدهم ريست على رجلي كده ومرفعهم باسناني بيجوا ساعات يجينا راجل بكيرش بقى من الجماعه الايه اللي عنده لا مؤاخذه ربنا فيك شره مشحمون وتعمل ايه في الحاله دي؟ اقوم شايلهم اجي على التخين ده بقى اجيبه على ايه؟ على اليمين والخفيف قوي اجيبه على الشمال وقوم واخد ريست هوب قوم رافعهم وماسكهم من هنا ومن الفخده دي ايوه ايوه. وبعد كده تلني على المزيكا بقى ايه يعمل كلوب على المزيكا ايه الفهم تدورهم إيه؟ يعني بعد ما ادورهم منازلهم. طب وانت سر قوتك بقى وعضلاتك دي ما شاء الله؟ سر قوتي لا مؤاخذه ان انا انت مولود كده ولا ايه؟ ان انا ماشي بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي يعني ماشي؟ محافظ على صحتي محافظ تملى حب الحمى وغسيل السنان وامنع لا مؤاخذه يعني. اشربش بوظه ولا خمره ولا ايوه ما بتدخلش خناقات ولا حاجه؟ نعم ما اتخانقتش مع الجمهور الجمهور ده بيحبني بيحطف عليا. امال اتخانقت مع مين؟ مع اولاد عدوك ابن شغلتك يعني بيعمل فيك ايه ولا لا مؤاخذه لما اجي اشتغل في حته نصبها يقوم هو ايه بقى هو لئيم يجي جنب مني تربت تربت انا بقول تربت وهو بيقول ايه تربت من هنا الزبون يجي هنا يقول لك انا بشوف ده ويجي هنا يقول لك انا بشوف ده ولا ناكل عيش في الوسط ولا هو ياكل عيش فتعمل انت في ايه بقى؟ فايه مؤاخذه هو بقى يجي يطاردني ايوه بتاع نمسك في بعضنا نروح القسم لا مؤاخذه الضابط وبتاع بهدله وما فيش يعني مخالفات ولا حاجه يعني ايه يصلحونا على بعض. انما انت راجل طيب والله يا سيد حسن يعني انت باين عليك روحك خيره بعيد عن الشر خالص انت والله العظيم صدقهم بالله وحياه نور عينيك وحياه ربنا وحياة العالم اللي قاعده دي كمان كلها لا مؤاخذه يعني ان ايوه قول ان انا لا مؤاخذه احب كل واحد ولا مؤاخذه لما يجي لك خير كتير ما اكرهلكش الخير انا عاوزك ترزق ليه لما يبقى معاك خير انت هتحن عليا هتحطف ويحصل فيه عواطف ويحصل فيه قلوب حلوه مع بعضنا والله يد واحده كلنا على فكره المواطن بكل بساطه بيدينا فلسفه جميله جدا يعني فلسفه للتعايش السلمي بين المواطنين بينهم بين بعض يعني يمكن بيحل مشكله كبيره قوي من مشكلات المجتمع في كلمه بسيطه بيقولها على المسرح يعني حاجه جميله خالص يا سيد حسن والله يعني يكفي ان حسن بيحلف بحياه الجمهور اللي قاعد يعني حبه للانسانيه كلها رغم ان هو انسان بيتعذب وبيشقى وبيحترق عشان يبسط الناس في الشوارع يعني. طيب دلوقتي بقى عاوزين نشوف حاجة من الحاجات اللي بتعملها في الشارع اي حاجة يعني رقبتنا عنين لا تعيش يا سلام لو تطلبني حتى اعمل شزان شزان يعني ايه؟ شزان ده لمؤاخذة لابس عفريت ابرول وفي نجمة هنا فيلم امريكاني قال يضربوه بالنار قال ما يموتش قال شوف يلا يا قوة الله يا رب مين؟ الشيخ حسن قاسم بيقول لك كل سنه وانت طيب. اهلا، ازيك يا شيخ حسن؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب بالصحه والسلامة. احلى عيد اعلاميين اتعمل في عهدك. ربنا يخليك. وحياة ربنا. هو طبعا احلى عيد اعلاميين اتعمل في عهد عمر بطيشه. هو مش عهد عمر بطيشه الحقيقه، هو العهد المبارك للرئيس مبارك. ما هو عهد مبارك وعهد وعميد الاعلام العربي الاستاذ صفوت الشريف. نعم نعم. واحنا استمدينا اللي حضرتك بتقول عليه ده من اطار الحريه يعني والديمقراطيه. حضرتك انا بتكلم على حكايه فكره ايام لها تاريخ دي. ايوه يعني رجعت بتقول للناس دي او الناس اللي ماشي ما سمعتش الراديو، الاجيال اللي هي دي الجديده واللي قبل الجديده بشويه. أوه. بتقول لهم ده الراديو. أيوة. لا يعلى عليه بالظبط. وهو يعني ده برضه الفكره يعني جميله من فكرتك. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا شيخ حسن. وانا بحييك وبحيي زملاتك وبحيي سياده الوزير صفوت الشريف لانه برضه جاب الراجل المناسب في المكان المناسب. ربنا يخليك. وانا بشاركك في التحيه لعميد الاعلام العربي الاستاذ صفوت الشريف. يا سلام. وايضا باحيي نجوم الميكروفون الكبار اللي موجودين معانا في استوديو الهوا النهارده بيقدموا الفترات الاذاعيه المختلفه. ليه يا رب بس كل اللي انا سمعته الصبح عن استاذنا العظيم الكبير استاذ مصطفى امين. أيوة. بيقول ان الست بتساله الست العظيمه ست صفية المهندس بتقول له يعني اللي ام كلثوم لها الفضل على الاذاعه ولا الاذاعه ولا الاذاعه اللي لها الفضل. فهو رد كده رد برضه دبلوماسي. انما انا عاوز اقول ايه؟ اولا مين اللي عرفنا بام كلثوم؟ الميكروفون. ايوه. والميكروفون ده منين؟ ما هو من الاذاعه. مظبوط. يعني اللي عرفنا بالاستاذ مصطفى امين برضه اللي ما بيعرفوش يقروا جرايد. اه. برضه الاذاعه. الله يعني الاذاعه لها الفضل على كل من اللي احنا سمعناهم، على احمد رامي وعلى طه حسين. وعلينا جميعا. وعلينا جميعا. الحمد لله. وعلينا جميعا يعني احنا الفضل لله ثم الاذاعه. الف شكر شيخ حسن قاسم، واحنا متشكرين وبنستمتع بيك في الابتهالات والتواشيح. كل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بخير يا رب. بالصحه والسلامه. يظهر عشان الحديد طري قوي. ايوه طري يا استاذ. آه. طري. لا قصدي كان لازم تجيب مسمار صلب يعني. ايه لا لا لا طب كفايه يا حسن. نعم كفايه معلش. لا لازم يتكسر يا استاذ لازم. اصل عنتر زمان كانت عبله تقول له اكسر الحديد، كان يقول لها كسر الحديد ولا ذل العبيد يا عبله. لازم نكسر الحديد طبعا عشان العالم ما تضحكش. هوب ها هوب هوب يا رب. ما يا حسن. الحديد بيتنى كذا مره دلوقتي، يمكن 30 مره دلوقتي بيتني في المسمار. كفايه يا حسن، ما انت تنيت المسمار كتير خالص. يا كفايه يا حسن. هوب اهو خلاص يا استاذ. هوب هوب ايه يعني الحسود فيها عود. مولع. استنى بس يا حسن استنى. طب سيب دي للاخر معلش. سيبها كمان شويه. سيبها دلوقتي شويه بس. نعم. سيب دي شويه يعني. اسيبها شويه. اه نشوف لعبه تانية معلش. لا يعني يعني اه اصلا زعلان قوي. لا معلش لا ما احنا زعلان قوي ان ده مسمار قليل الادب. لا اسمع كلنا عارفين انك انت ماشي كلام ابدا عيب عشان انا مربيهم على ايدي الماركه دي. طب استنى شويه بقى استنى شويه استنى شويه يعني كلنا مقدرين يا حسن انت انت انت جدع بس استنى بس ما اقول لك يعني احنا عارفين انك انت راجل كفايه انه اتنى كذا مره مش معقول بس استنى استنى بس الحقيقه المسمار سخن زي النار اسمع لا يعني عشان سخن استنى شويه ها طب استنى بس شويه استنى بس معلش نلعب لعبه تانية غير المسامير اهو بس لما اقول لك بس استنى على ودنه لا والله بس لما اقول لك بس استريح شويه استريح شويه استريح شويه يعني نرغي شويه كده ونتكلم شويه حاجات تانية طيب طيب نشوف حكايه السنان نعم تقدر تشيل حد على اسنانك اشيل راجلين لا راجل واحد كفايه لا راجلين طيب راجلين هات الاخ اللي هناك ده تعال تعال هات لك كمان راجل معاك لا ما تخافش يا استاذ تحت بطني ما تخافش بص بقى شلت السنان طبعا الراجلين دول خش شويه سنه كمان انت الثاني فما نخش عليه سنه لم رجليك على بعض في اتنين دلوقتي ماسكين في البار الحديد وهو جاب المنديل في نص البار حط حط يا قوة الله يا رب شايل دلوقتي اثنين في البار الحديد مش علاقين في البار الحديد وبيلف بيهم في المسرح ماسك البار بسنانه من النص وبيلف برجلين كبار خالص في المسرح والجمهور مبهور طيب يا سي حسن احنا متشكرين خالص خالص ونرجو ان امالك في البلد تتحقق والخير يا عمك ويعم بلدنا كلها متشكرين قوي شكرا والى اللقاء أيها السادة ويقترب بنا الوقت الآن من اللحظة الروحية الأسبوعية في صلاة الجمعة ندع جانبا كل الألوان الإذاعية المنوعة والملونة والبراقة لأننا في الطريق إلى ساعة العبادة والاتجاه إلى الله في صلاة الجمعة حيث ينتقل الإرسال إلى الإذاعة الخارجية من المسجد وبعد الصلاة الجامعة نعود إلى الأستوديو مع الزميلة الإذاعية العريقة وبرنامجها العريق على الناصية نعود إلى آمال فهمي وفي الناصية اليوم حديث للأستاذ صفوت الشريف دينامو الإعلام والإنجازات الإعلامية في عصرنا الحاضر وكان يتجول مع الزميل ممدوح الليسي في مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر ويستمر بعد ذلك احتفالنا طوال اليوم وحتى فجر الغد بيوم الإعلام وتلتقون في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بالزميل العزيز الأستاذ صباح زكي أيها السادة أشكركم من الأعماق شكرا يفيض من قلبي متمنيا لكم وللإذاعة وللإعلام التوفيق الدائم سيدتي وسادتي ونحن في الطريق إلى المسجد أحب أن أختتم إذاعتي بأغنية دينية مؤثرة وصادقة لا يغنيها لسان عربي ولكنها من رجل هندي مسلم شديد الإيمان وأمامه آلة واحدة عجيبة راكعا أمامها وينطلق صوته يعانق نسمة الهواء وغبشة المساء في سيناء، إنه أحد جنود الطوارئ التابعين للأمم المتحدة سنة 56. بهرني صوته وأداؤه رغم أنه باللغة الأردية، فسجلت له الأغنية وتقول كلماتها: محمد صلى الله عليه وسلم منا ونحن منه، هو أحب إلينا من أنفسنا لأنه ببساطة حبيب الله. نستمع في الأغنية كثيرا إلى كلمات تقول أبري بهارة رحمتي آلم. أبري معناها سحاب، وبهارة معناه الربيع، فالرسول هو سحاب الربيع، ورحمة آلم معناها أنه رحمة للعالم. إنه فجر المدينة وروضة بيت المقدس، وهو باب الجود والكرم صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، من طاهر أبو زيد كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة.